بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده والحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في إطار سلسلتنا كيف تقرأ وتتعلم وفي إطار حديثنا عن كتب التفسير والتي تقرأ والتي اشتقى منها العلم ويؤخذ منه الفكر وتتناقل بين الناس كبارا وصغارا شيوخا وشبابا. تعلمون اننا في اخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا التفسير، وان كان قد سمي بتفسير الصافي اعتقادا من مؤلفه انه قد صفاه من الكدر، الا ان الامر على العكس تماما كما قلنا في المحاضرة السابقة، فان صاحبه قد صفاه من الحق الا ما نظر. هذا التفسير كما قلت هو تفسير الصافي لملا محسن الكاشي، وهذا التفسير كما قلت يحمل فكرة الشيعة، ذلك الفكر المسموم الذي هو يظهر الحب وباطنه الكفر والعياذ بالله، والذي بدأ للأسف الشديد يسري وينتشر في هذا الوقت الحالي، وبدأت بعض سمومه تنفث في عروق بعض الشباب. وقد قاد الله لي مثالا عمليا، فبالامس القريب جلست اتحدث مع رجل له مكانة مرموقة وبتكلم عن الواقع الذي نحن فيه، واقول ان شاء الله تعالى لا خروج لنا من هذا الواقع الا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي. فاذا به يقول: لا صحح العباره، كتاب الله واعترافي. واكتشفت ان هذا الرجل، وهذا بالامس القليل، فيه كثير من التشيع، وان بعضهم جلس معه واخذ يحدثه ويزرع فيه هذا الفكر الذي اعتقد انه هو الصواب وانه الحق الذي لا قبله ولا بعده. فما زلت اكرر: المسألة خطيرة والخطب جلل، وهذا الفكر بدأ يزحف الآن. هناك كثير من الأفكار لما سكتنا عنها انتشرت وأصبحت معتقدا يموت عليها أصحابها كفكر التكفير وما شابه ذلك. ما ينبغي أن نسكت كما قلت عن هذا الفكر حتى ينتشر وحتى يستشري، وتكون النتيجة أننا نندم بعد فوات الأوان. فمن أجل هذا، وأنا أحمد الله على ذلك أن يسر لنا الحديث في هذا الموضوع وعن هذه الفرقة وعن هذه الطائفة من خلال هذا التفسير المنحرف وهو تفسير الصافي. وقلت لكم إن هذا الرجل قد بنى كتابه على عدة مقدمات، وكان من هذه المقدمات التي ختم بها أن القرآن يعني له مقاصد أربعة. هناك مقصدان أساسيان من هذه المقاصد، قلت إنه يرى أن ما كان في القرآن الكريم فيه مدحا وثناء وخير فهو لنا، وما فيه ذم فهو لأعدائنا. فمن أجل هذا يرى أن أول قسمين من أقسام القرآن الكريم، قسم فيه مدح للشيعة ولآل بيت علي على وجه الخصوص، وقسم فيه ذم لمن عداهم ولمن خالفهم. وقد دللنا بمثال في اللقاء الماضي حينما ذكرنا حديثه عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فبين أن الله ما أسجد الملائكة لآدم إلا لأنه كان في صلبه نور محمد، كان في صلبه نور محمد صلى الله عليه وسلم، ونور علي وفاطمة والحسن والحسين، وبين كيف اشتق الله سبحانه وتعالى أسماء هؤلاء من أسمائه، وأن آدم لما سجدت الملائكة له سجدت طاعة لله وتكريما لهذا النور الذي انبعث منه، وما كان آدم إلا وعاء كما بينا آنفا. فرأينا كيف حول هذا الرجل هذه الآية ببراعة شديدة لصالح آل البيت وخاصة لعلي وفاطمة والحسن والحسين، وكيف يعني حولها لأسلوب مدح لهؤلاء. على النقيض بيأتي إلى القرآن الكريم فيرى أن كل آية فيها ذم حتى وإن لم يكن فيها ذم. لو أن هناك آية فيها ما يشعر بمدح صحابي آخر بخلاف علي بن أبي طالب فإنه يقلب الآية بالتفسير رأسا على عقب، وبدلا من أن تكون مدحا تكون ذما. وبيرى ان الذم ده لكل الاعداء، مين الاعداء دول؟ يرى ان في مقدمه اعداء ال البيت ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وكثير من الصحابه، والذين راينا في اللقاء الماضي كيف اتهمهم هو بالنفاق والضلال والخروج عن الحق، فبيقلب الأمور رأسا على عقب وبيذم كثيرا أبا بكر الصديق ويذم عمر ويذم عائشة أم المؤمنين، وهم يحنقون على أم المؤمنين عائشة حنقا شديدا لما كان منها حينما وقفت أمام علي بن أبي طالب في موقعة الجمل وفي هذه الفتنة والأمور التي حدثت، فيقفون منها موقفا خطيرا. كذلك هم يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد انتزعوا الخلافة انتزاعا، وهم يعلمون أن علي بن أبي طالب هو الأحق بها، فهم سراء للخلافة اقتصدوها بغير حق، وأن علي بن أبي طالب سكت حتى لا تكون هناك فتنة. كذلك يرى ان ابا بكر وعمر سرقوا ميراث فاطمة رضي الله عنها والذي تركه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة ان الانبياء لا يورثون، مع ان الاصل عند الشيعة ان الانبياء يورثون، ولكن ابا بكر وعمر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إن الأنبياء لا يورثون، وقد كذبوا في هذا النبي لم يقل هذا، واحتالوا بهذه الرواية بهذا الحديث حتى ينتزعوا مال فاطمة وميراث فاطمة. من أجل هذا يعني بيعتبر إن مما ينبغي أن يذم وما نزل القرآن لذمه هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعائشة وما شابه هؤلاء، وده بيعتبره هو الشق الثاني والغرض الثاني الذي نزل من أجله القرآن الكريم. فبيتهم أبا بكر كثيرا، ولكن طبعا بيرد إشكال على الشيعة أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أبا بكر في قرآنه بخير وجعله يعني ثالث ثلاثة الله سبحانه وتعالى أولهم. في قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين منهما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهما اثنان ثالثهما الله رب العالمين. فكان لابد أن هذا الضلال الأفات الأشر ومن سبقوه بهذا الفكر لهم يعتبروهم علماء الشيعة الذين لا يؤخذ من غيرهم زي الكافي والقمي وما شبه هذين الرجلين الزندقين الكافرين الضالين، يعتبرون هم قمة العلم وهما أهل العلم ولا يؤخذ من غيرهما بأي حال من الأحوال. فهنشوف قد إيه الرجل ده ماذا فعل في هذه الآية في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآية. فماذا يقول لما فسر هذه الآية؟ يقول إن هي فعلا نزلت في حق أبي بكر الصديق، يعني الحديث هي كان على أبي بكر الصديق وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى بتكريم له؟ قال لا، اسمع، ده مش تكريم، ده مش يتم تكريم، لكن الحق ان هذه الآية ليس فيها تكريما لأبي بكر وانما فيها ذم لأبي بكر الصديق. كيف هذا؟ اسمع، فبينقل عن الكافي، وطبعا زي ما قلت لكم هتسمع كتير قوي كلمة الكافي والقمي، ولو قعدت مع اي واحد شيعي زي ما قعدت مع الشيعي التعبان ده وقلت له طيب انت لا عجبك البخاري ولا مسلم ولا غيره وغير ولا ابن القيم ولا ابن تيميه ولا واحد من هؤلاء، وبيضربوا ابن تيميه بغضا شديدا، لان ابن تيميه كان من اولئك الذين حملوا على هذا الفكر المسموم وتصدوا له ببراعه. ويمكن انا قبل ما اختم الحديث عن هذا الفكر سانقل لكم بعضا مما قاله ابن تيميه في الرد على هؤلاء الهمج الزنادقة الضالين الذين أساءوا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا. فبيضربوا كل دول يقول لك أنا أخذ منها، لا تأخذ منين؟ يقول لك الكافي والقمي، مش عايزين أكثر من دول، بس هم دول اللي بياخدوا علمهم عنهم، ودول كأنهم يعني قضوا على أنفسهم ألا ينزحوا إلا من وعائين للمجاري، بس ما ياخدوش غيرهم اي نقص في بعد كده في نظرهم كبر لا يؤخذ منه باي حمل احوال. فبينقل عن الكافي عن الباقر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار اقبل يقول لابي بكر في الغار اسكن فان الله معنا. ده كلام هو بيقول، ده يعني احنا بنكره بس يقول الاخر، وقد اخذته الرعدة، يعني هو عايز يصور ابو بكر بصوره الخائف الايه المرتعب، مع ان الغرض او اللفظ القرآني على غير هذا تماما. انا قلت لكم زمان ان الموطن كان موطن خوف، يعني اثنين معرضين للقتل فالاصل فيهم الخوف، ومع هذا اثر القرآن أن يأتي بهذا التعبير الذي آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر به، أن يقول لأبي بكر الصديق لا تحزن، ولم يقل له لا تخف. وقلت لكم أن الأصل الخوف بيكون على النفس وعلى الغير، ولكنه يكون على النفس بالدرجة الأولى، بمعنى لو احنا 10 معرضين للقتل أنا هبقى خايف على 9 الآخرين، لكن وقت ما هيجي اللي عايزين يقتلونا ويقولولنا طيب اختار واحد منكم مش هقول انا، اقدم مين؟ اقدم غيري، اقول خد ده. فهي كده ما يمنعش ان انا كنت خايف عليهم، لكن نفسي للدرجه الايه؟ للدرجه الاولى. واما الحزن فهو يعني الخوف على الغير لا على النفس، وعشان كده سيدنا رسول الله لو قال لي لا تخف كان دخل في النفس شك انه خايف على مين؟ على نفسه. وما فيش مانع انه يخاف على النبي، لكن وقت احتجام الخطر هتبقى نفسه اولا، لكن لما قال له لا تحزن أخبرنا وقطع لنا وأثبت لنا أنه ما كان يخاف على نفسه وإنما كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف دخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم المكروه وما إلى ذلك. ولكن هم بيصوروه بصورة المرتعب المرتعب الخائف. فالرواية الغتيمة بيقول إن أخذته وعدة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول له إيه اسكن وهو لا يسكن لسه قاعد إيه خايف كده ومرتعب وقلقان وحكايه حكايه. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله قال له اريد ان اريك اصحابي من الانصار في مجالسهم يتحدثون. انا ممكن اخليك دلوقتي عشان تطمن اكشف عنك الغطاء كده واخليك تشوف اصحاب من الانصار وده تطمين له ان هم هيوصلوا فين في المدينه خلاص هيوصلوا سليمين فما تخافش. وهوريك كمان اللي هيؤمنوا بيا من الانصار وهيبقوا اصحابي وهوريك قاعدين بيتكلموا يعني هوريك رؤيه مستقبليه تمام. تريد ان اريك اصحابي من الانصار في مجالسهم يتحدثون واريك جعفر واصحابه. جعفر بن ابي طالب كان خد جماعه من الصحابه وهجروا الى الحبشة وده كان عن طريق البحر مش البر. وعشان كده ابن مسعود بيسميهم او بيقول لما عاد مهاجرة البحر سميهم مهاجرة ليه البحر. فبيقول له واريك جعفر واصحابه في البحر يغوصون رايحين للحبشة. فقال ابو بكر نعم. فمسح رسول الله بيده على وجهه. طبعا كل ده كلام ما انزل الله به من سلطان هي من رواية الله يخرج بيت الكاف ده مطلح مراح تمام. قال نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على وجهه فنظر الى الانصار يتحدثون. يعني مجرد النبي مسح على وشه كده رأى الانصار في مجالسهم يتحدثون. فنظر الى الانصار يتحدثون والى جعفر واصحابه في البحر يغوصون. اسمع اللي حصل ده. فأدمر تلك الساعة. أبو بكر بقى خبت نفسه بقى. فأدمر تلك الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. أبو بكر اعتقد في نفسه النبي بقى ساحر واحد يمسح على وشي كده أشوف المستقبل يبقى هو فعلا ده ساحر. وعشان كده بيقطعوا له انه كان يظهر الاسلام ويبطن الكفر. طبعا حاشا وكلا وشل الله السنتهم التي تنطق بهذا الضلال وبهذا الغراء. ومع هذا هناك كلاب يصدقون هذا الكلام وشباب يخدعون بهذه الاباطيل. زي ما قلت لك واحد واخد اهو يعني شهاده علميه مش عارف الاقتصاد والعلوم السياسية وحمار حصاوي ولا فهم اي حاجة ويصدق هذا الكلام ويروج له ويروج له. فشوف حكمه على ابي بكر الصديق بن المنافق ابطن الكفر واظهر الايمان وحولوا الاية من ان هي من ضمن ما مدح به ابي بكر الصديق الى انها تعتبر فيها اثبات لكفر ابي بكر ولجنة ابي بكر الصديق. وعشان كده بيقول فانزل الله سكينته اي امانته التي تسكن اليها القلوب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. العياش بيذكر عن الرضا ودول برضه اثنين ضلاليه من اهل ضلال الشيعه بيقول فيحتجون علينا بهذه الايه ثانية اثنين ثم في الغار وما لهم في ذلك من حجة. فوالله لقد قال الله فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله وما ذكر فيها أبو بكر بخبر. يعني عمالين عايز كل جماعة أهل السنة دول عمالين يقولوا الآية دي من مناقب أبو بكر من ملاح أبو بكر. فين ذكر أبو بكر فيها؟ ماليش أي ذكر. يقول له ثانية اثنين يقوم في الغار يقول لك ده الآية بتتكلم عنه هو خايف وهو جبان هو بيرتعد، فذكرت له سيئة مش حسنة، يشوف النبي لما بيطمنه وعمله وقال له وقال له وقال له وقال له أضمر الكفر واعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. ففين الوقت اللي بيقول إن هو مدح القرآن ذكر وكذا وكذا وكذا، وحمل الآية على أنها ذم لأبي بكر الصديق وليست مدحا لأبي بكر الصديق. ده من مواطن أو بيعتبروا أبي بقى أعدائهم. تجي موطن آخر جمعوا فيه بقى أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، وبأسلوب في منتهى الخطورة. وحاجة غريبة، أنا بقرأ هذا الكلام جسمي بيقشعر، لكن أنا مضطر أقوله حتى نكون منه على حذر ونعرف أصل الكلام ده جاي منين. للأسف الشديد دين أناس يعني يحسبون أنهم من بلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن طبعا للأسف الشديد نحن منهم براء ومما يقولون. فبيجي في آية أخرى في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات. طبعا معروف أن الآيات دي كان لها سبب نزول، وكان سبب النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيميل لان ياكل عسلا عند ماريا، فكانت النتيجه من زوجاته اردنا ان نتصرفه في ماريا وفي عسل عمل النساء. وتطورت الامور الى ان اقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الا ياكل عندها عسلا ولا يقربها، وكانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى يعني عاتبه في تضييقه على نفسه وفرض تحلة الأيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام وقطع به أصر إلى بعض من زوجاته فأفشت هذا السر، إلى آخر هذه القصة التي نعرفها بتفاصيلها المستقيمة الواضحة. كان لهذا الزنديق المنحل تفسير آخر. ايه التفسير الاخر؟ اسمع سيد، هو بينقل برضه عن القمي، هو القمي ده فعلا مجمع قمامة، يعني اسم على مسمى مجمع قمامة لا تاخذ منه الا القمامات. فبينقل عن القمي في سبب نزول هذه الآية وبداية سورة التحريم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت نسائه، وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه، يعني كان دايما اي واحدة رحلها لازم يصطحب معه مارية القبطية علشان تقوم على خدمته. وكان ذات يوم في بيت حفصة، كان يومها اثبتها، فذهبت في حاجة لها فيها امر عايز تقضيه فذهبت له، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا، تناولها يعني وقع عليها وجمعها ماريا. فعلمت حفصة بذلك، حفصة اللي هي مين بقى؟ بنت عمر، خد بالك بقى. فعلمت حفصة بذلك فغضبت، وأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، في يومي وفي داري وعلى فراشي، بتأنبه يعني، في يومي وفي داري وعلى فراشي. فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال لها: كفى، كفاية بقى، يعني كفاية تأنيب بقى، كفاية بقى. وقال لها: كفى، قد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا. طيب الواحد، وانا اقضي اليك سرا، وانا حفص هقول لك سر، كان بقى عشان تسكتي كده وتعدي المساله دي هقول لك سر خطير جدا. ان اخبرت فعليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. هقول لك سر سرت لي حد، ولو قلت جيبها ربنا العنك والملائكه العنك والناس العنك. فقالت نعم ما هو مش هقول بس قول. فقال ان ابا بكر اسمع بقى الكلام اللي جاي ان ابا بكر يلي الخلافة من بعده ابو بكر هيبقى خليفة بعده تمام ثم بعده ابوك اللي هو مين عمر ثم بعده ابوك فقالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الخبر ده من الله ان ابو بكر رئيس الخلافة ومن بعد ابو بكر مين عمر ابوك فايه اللي حصل وحفصة وعنت واقسمت انها مش هتتكلم فاخبرت حفصة لذلك عائشة من يومها نفس اليوم واحد جايب عائشة قالت لا اسمعي ده النبي قال لي سر ان ابوك هيبقى الخليفة من بعده بعد نبوية تمام واخبرت عائشة بذلك ابا بكر راحت عائشة رايحة قايلة لمين لكن هم جماعة من المصريين كل يقول لي كل ما تقولش لحد تمام فاخبرت بذلك عائشة ابا بكر فجاء ابو بكر الى عمر عايز استوصف الامر فجاء ابو بكر الى عمر فقال له ان عائشة اخبرتني عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها يعني عايزين يقول لك ان ابوها ما كانش بيعمل ايه ما كانش بيه بيصدقها وعشان كده هم اي رواية بتيجي عن عائشة يقول لك وقد كذبت كذبت ليه يقول لك اتكلم ابو بكر هو عايش ما كانش بيصدقها هنصدقنا ابو بكر ابوها قال لا يثق بها ولا بقولها فكيف تصدق لذلك لما تقعد تتكلم مع احد منهم كل ما تقول له قالت عائشة يقول لك والله لقد كذبت قالت عائشة يقول لك والله لقد كذبت وهو جربوع ما فهمش اي حاجة عن اي حاجة يكذب ام المؤمنين عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعانا الى ان نأخذ منها والقرآن امرها مع غيرها من زوجات النبي ان يذكرن ما يتلى في بيوتهن من ايات الله الحكمة فشوف الملحظ ده خطير حط تحتيه خمس ست خطوط ولا اثق بقولها فاسأل انت حفصة روح اتكلم كده من حفصة عايزين نعرف ده اصل الحكاية فاسأل انت حفصة فجاء عمر الى حفصة فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشة اللي قالت عائشة عنك ده صحيح فانكرت ذلك قالت له والله ما حصل انا ولا قلت حاجة ولا في حدا حصلت ولا في حاجة على الكلام ده خالص فانكرت ذلك كلهم عايزين صوابك ان كله بيقول كذابين واثقين وكده يعني مفيش مشاكل وقالت ما قلت لها من ذلك شيئا ما حصلش ولا حرف من الكلام اللي انا قلته يعني حفصه الاخرى كذابه اذا عائشه لا يثق فيها بشهاده ابيها وحفصه بهذا الخبر ايه كذابه ده مش كده وبس ده لسه في مصيبه جايه فقال لها عمر ان هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه لو كان الكلام ده صحيح قليل قليلنا عشان نعجل لنفسنا بالامر بدل لسه ما احناش عارفين هنقعد قد ايه بقى نستنى نظمة الخلافة نعجل الامر يعملوا ايه بقى يعجلوا الامر اسمع بقى المصيبة اللي جاية فأخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت نعم قد قاله رسول الله فاجتمعوا الأربعة أبو بكر وابنته عائشة وعمر وابنته حفصة تمام على أن يسموا رسول الله يخلص منه خليهم يتمتع الغلص الله مستنانا اللي أجله عدل الأمر يلا نسموا ونتمتع احنا بالخلافة من بعد فبيصوروهم ان الأربعة قتلة ومتآمرين على حياة مين على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كلب خاطب ايد يديه وكلاب الشيعة بيقبلوا هذا الكلام ويروجوا له للأسف الشديد وقعدت مع كلب منهم يقول احنا لا ناخذ الا من القن والكافي والرضا ومش عارف ايه كلاب سفلة والعياذ بالله فاجتمعوا اربعة على ان يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل بهذه الصورة وأظهره الله إيه عليه فربنا أطلعه بقى على كل اللي حصل ده يعني أظهره على ما أخبرت به وما هم به من قتله فالواحد لازم قال له حفصة أخبرت بنت أبي السر في كمان هي أبوها وأبو بكر وبنته اتفقوا على قتله. خد بالك تمام. عرف بعضه أي أخبرها قال لها ليه تشكي السر هذا اللي عرفت تمام، وقال لها لما أخبرت بما أخبرت، وأعرض عن بعض ولم يخبرها بما يعلم مما هم به من قتله. بما قالهاش خلاها كده في نفسه كده وبس، بقى حريص منهم بقى واخد باله كده علشان ما يحصلش مشكله. وشوف قد ايه بيحول ايات القران الكريم تحويل خطير جدا، وده اللي هو قاله ان هو القران يا مدح يا ايه يا ذم، فيمسك اي ايه يعملها مدح لعلي ولآل البيت، واي ايه يعملها ذم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتين ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه. فاسكان ده رايه في ابي بكر وعمر وفي ابنتيهما. طب رايك ايه في عثمان؟ عثمان اخر لا يقل عنده جرما عن ابي بكر وعن عمر، وان عثمان اخر منتزع للخلافه واخذ امرا هو ليس جديرا به ولا يستحقه، وعنده ان عثمان هذا كان ظالما غشوما ياكل اموال الناس بالباطل ويسير القران على هواه. هيجيب لك ايات من القران الكريم ينزلها لك كلها على راس عثمان، وهتضحك قوي لان في ثغرات خطيره جدا تؤخذ على هؤلاء المعاتيه. تسمع لما جه فسر الايه 84 و85 في سوره البقره، واذ اخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتيكم اشاره تكابيهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. معروف ان سبب النزول يسبق الايه ولا يعقبها؟ خد بالك من المرحله ده، سبب النزول يسبق الايه ولا يعقبها؟ يعني يحصل السبب الاول تنزل الايه ولا تنزل الايه وبعدين يحصل السبب؟ معروف ان سبب النزول بيسبق الايه؟ بيسبق الايه، لكن في ايه اللي هيقوله هو هنا عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. تفسير الايه دي بيقول ان هذه الايه نزلت في ابي الايات بتاع سوره البقره دي نزلت في ابي ذر. طيب نزلت في ابي ذر ازاي؟ يعني عايزين نعرف. قال اسمع الكلام اللي انا بقوله ده. بيقول دخل ابو ذر على عثمان بن عفان. ابو ذر دخل على مين؟ على عثمان بن عفان، وكان عثمان خليفة للمسلمين في هذا الوقت. وكان عليلا اللي هو مين؟ ابو ذر. كان عليلا، عليل يعني ايه؟ يعني مريض. وكان عليلا فكان يتكئ على عصاه. دخل ابو ذر على عثمان وهو متكئ على ايه؟ على عصا، وكان ابو ذر مريض جدا وتعبان. عشان تبقوا عارفين اسم ابو ذر دي كنيته، لكن هو اسمه الاصلي جندب ابن جناده، مش تبقوا عارفين يعني، ده اسمه الاصلي جندب ابن ايه؟ جناده، لكن كنيته يكنى بايه؟ بابي ذر. فداخل مريض عليل وهو متكئ على عصاه. ليقول وبين يدي عثمان قدام ايدي كده امامه 100,000 درهم. قد يا سيدي؟ 100,000 درهم. الدرهم ما كان من فضه تبقى عارف، والدينار ما كان من ذهب. فهو قدامه 100,000 درهم فضه تمام قدام عثمان. اتته من بعض النواحي، يعني اموال جماعه تمام من بعض النواحي. واصحابه حوله ينظرون اليه، قاعد حواليه جماعه من الصحابه مش عارف ينظرون اليه. ويطمعون ان يقسمها فيهم. كل واحد قاعد طمعان ان ياخد جزء من ايه من 100,000 درهم دول، يعني صحابة الدنيا وعايزين كده بطوش جدا. فقال ابو ذر لعثمان ما هذا المال انت يجي بالله؟ فقال حمل الينا من بعض الاعمال 100,000 درهم. طب وهتعمل بيها ايه؟ قال اريد ان اضم اليها مثلها ثم ارى فيها رأيي. انا هستنى لما اجمع عليهم كمان ايه 100,000 عشان يبقوا 200,000، وبعدين بقى اشوف هعمل فيهم ايه ثم ارى فيهم ايه رأيي. تمام. فقال ابو ذر يا عثمان ايما اكثر؟ انهي الاكثر؟ 100,000 درهم ام 4 دنانير؟ 4 دنانير من فضة من ذهب ولا 100,000 درهم من فضة؟ انهي الاكثر؟ 100,000 طبعا مسألة ما فيها فصال بكتير، بمراحل، لان الدينار من الذهب بيساوي 10 دراهم، اذا ال4 دراهم يساوي كم درهم؟ 40 درهم. لكن ده الموجودين دول قد ايه بقى؟ 100,000 درهم. فبيسأل بقى انهي الاكثر؟ 100,000 درهم ولا 4 دنانير؟ ادي السؤال. فقال عثمان بل 100,000 درهم. فقال يا عثمان اما تذكر إذ أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء؟ كيف أنا وأنت رحنا يوم كده في العشاء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام. دي طبعا كذبة أخرى، النبي لم يرد السلام. تمام. فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا. يبقى امبارح في العشاء كان كئيبا ايه حزينا من شده الحزن رب السلام. ثاني يوم الصبح راح لايه يضحك كده مستبشر. فقلت له بأبي انت وامي دخلنا عليك البارحه فرأيناك كئيبا حزينا وعدنا اليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا. فقال نعم. طيب ليه؟ قد بقي عندي من فيء المسلمين، ده كلام النبي، 4 دنانير. كان فاضل عندي من فيء المسلمين كم دينار؟ 4. والفيء ما اخذ بغير حرب، بخلاف الغنيمه ما اخذت بحرب. فليقول قد بقي عندي من فيء المسلمين 4 دراهم لم اكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت. طب هو عايز يقول لعثمان ايه بالكلمتين دول بقى؟ عايز يقول له فين انت من النبي وانت فاكر الواقعه دي ولا حصلت معايا ومعاك؟ ده النبي كان كئيب وحزين عشان 4 دنانير وانت عايز تقعد 100,000 درهم. لما تجمع عليهم كمان 100,000 درهم ممكن يجي الموت وياخدك وهم لسه عندك وتروح في داهيه. هو عايز يقول لي كده ببساطه يعني. فشوف بقى عثمان هيرد عليه بقى اخر يقول له ايه؟ مش هيسيب حقه، مش هيبكي بقى وزي سعاده الصحابه عندهم ويتاثر ويستمع الى النصيحه والموعظه. لا، ده شوف اللي هيحصل بقى. فنظر عثمان الى كعب الاحبار، كعب الاحبار ده كان يهودي واسلم، دي مساله معروفه. فعثمان كان كعب قاعد يكلم الطمعانين في الفلوس راح. فعثمان نظر لكعب الاحبار فقال له يا ابا اسحاق ما تقول في رجل ادى زكاه ماله المفروضه هل يجب عليه فيها بعد ذلك شيء؟ يعني عايز يقول له الغبار راح دماغك، انا مطلع كل اللي ايه الحقوق اللي في ايه اللي في رقبتي فما يهمنيش وهستشهد لك بكعب اهو يا كعب. واحد قد زكاة ماله عليه حاجه بعد كده؟ عليه حاجه بعد كده؟ فقال لا. ده اللي هو مين؟ كعب قالوا لا طب. فقال لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجد عليه شيء، لم تطلع ذاته ان شاء الله يبني بيت كامل طوبة ذهب وطوبة ايه فضة وحار خلاص تمام. فرفع ابو ذر اعصاه فضرب بها رأس كعب وقال يا ابن اليهودية المشرك. ابو ذر فاخبر كعب وقال يا ابن اليهودية المشرك. تحس ان انت قاعد في في في حلبة قوات، واخد بالك دراع طويل ولسان طويل، قم بتاع قمامة اللي بيقول الكلام ده هيجيب لك غير كده تمام. شغل ظلمطحية كله. فقال يا ابن اليهودية المشركة ما انت والنظر في احكام المسلمين، انت مين انت عشان تفتي ولا تحكم انت في المسلمين؟ قول الله عز وجل اصدق من قولك. ده بزر بيقول الكعب كلام ربنا اصدق من كلامك، حيث قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعايز يقول لي بالكل وطوبة ذهب وطوبة فضة وخلاص ما عرفش حاجة بيبقى كنز وروح ده. طبعا ده استدلال ايضا بالآية في غير محل، لان الآية ورد فيها حديث ما فعلا ما اديت زكاته فليس بكنز. يعني لو عندك جبال ذهب وجبال فضة اديت زكاتها ما يبقاش اسمها ايه؟ ما يبقاش اسمها كنز. في رواية اخرى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة تسأله عن بعض الحلية كانت عندها بتقول له اهي كنز؟ قال لا ما اديت زكاتها. فكلام كعب ده صحيح، لكن شوف هم حطوا برضو الآية في غير ايه؟ في غير موضعها تمام. فقال يعني بقى ابو ذر ضرب وقال لك الكلمتين دول. قال عثمان يا ابا ذر انك شيخ قد خرفت. يا راجل بطل بقى انت خرفت وكبرت كده وبتاع، بقول لك يعني مفيش نوبة احترام، ومش واحد يضرب ويشتم يا ابن اليهودية والتاني منافق طمعان في المال والثالث بيقول له انت خرفت. ايه ده ايه ده؟ فين فين وقار الصحابة وفين جلال الصحابة وفين ادب الصحابة؟ كل ده ضيعوه. اهم حاجة عندهم في الاخر مين؟ علي بن ابي طالب المنطقة المحرمة الشريف الاحمر. كل ما شئت اي مخلوق الا هو، حتى لو قلت في رسول الله الا هو والعياذ بالله. مصيبة مصيبة والعياذ بالله. فقال يا ابا ذر انك شيخ قد خرف وذهب عقلك، ولولا صحبتك لرسول الله لقتلتك. لولا ان انت من اصحاب النبي كنت عملت ايه؟ قتلتك. فقال كذبت يا عثمان ويلك. انت فاكر قتل ده سهل؟ لا يا اخويا. اخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يفتنونك يا ابا ذر ولا يقتلونك. عايز يقول ده مش هيحصل، لان النبي قال لي كده لا حد هيقدر يقتلك ولا حد هيقدر يقتلك تمام، فمش هتقدر. قول لك عسول. اما عقلي يعني بتقول لي بقى خرفت وعقلي خرف، اما عقلي فقد بقي منه ما اذكرني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فيك وفي قومك. في حديث النبي قال فيك وفي قومك. انا لسه فاكر اللي بتقول لي مخك مش عارف خالص وكده تمام. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي قومي. ده مين بيساله؟ عثمان. ايه يا بابا اللي انت سمعت فيه وفي قومي؟ قال سمعته يقول اذا بلغ آل ابي العاص 30 رجلا، وده خطأ لغوي، هو كبير المفروض إذا بلغ آل العاص قد إيه؟ 30 رجلا، لكن العبارة زي ما كانت مكتوبة أنا قلتها لك بالضبط. 30 رجلا سيروا مال الله بولاء، خلاص هات لي أموال المسلمين بالباطل. وكتاب الله لأغلى، بيقولوا في زي ما هم عايزين يضللوا ويتخرفوا زي ما هم عايزين يقولوا. وعباد الله خولا يعني خداما والعياذ بالله، والصالحين حربا والفاسقين حزبا. فعايز يقول لي انت وقال بيتك والنبي قال فيه كده بقى. شوف يحابوا اهل الفسق ويحاربوا اهل الصلاح ويقتلوا اموال المسلمين بالبطل ويخرجوا بكتاب الله وكل الناس عندهم قدامهم. قال عثمان يا معشر اصحاب محمد هل سمع منكم كل ده محضر من مين؟ من الصحابة كمان. هل سمع منكم احد هذا الحديث من رسول الله؟ قال يا ما سمعنا هذا من رسول الله. ما حصلش. ما هم معلمين التنين ليه؟ الارشنات المئة ألف. لازم ينفوا الكلام ده. قال يا ما سمعنا هذا من رسول الله. قال عثمان ادعوا عليا. قال يا بيت القصيد. هاتوا بقى مين؟ علي. لحد هنا بقى لازم الامور تمشي باحترام بقى. من اول هنا. سيبك من اللي فات ده فيها علي بن ابي طالب ده كده. ادعوا عليا فجاء امير المؤمنين. يعني دي خلافه عثمان لكن هم مصرين يسموه ايه؟ امير المؤمنين. كل الولايات دي عندهم بطله وهو الامير الحقيقي. فقال له عثمان يا ابا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذاب. اسمع اللي بيقول الكذاب ده وقول لي ايه رايك فيه. فقال امير المؤمنين علي يا عثمان لا تقل كذابا. ما تقولش عليه كذابا. فاني سمعت رسول الله يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء. قصد السماء ليه والارض. على ذي لهجة اصدق من ابي ذر. مفيش تحت قبة السماء فعايز يقول اني مفيش لشات النبي له. مفيش تحت قبة السماء ولا على تراب الارض اصدق من مين؟ من ابي ذر. ده فعل حديث صحيح وعارفين اخرجه ابو داود وغيره بسند صحيح. وكان في منقب ابي ذر عليه رحمة الله رضي الله عنه صديق النبي. قال اصحاب رسول الله صدق علي. ما همهمش المال بدام علي هو اللي قال يبقى لازم يقولوا ايه؟ صادق. ما قلت لك لحد كده بقى بدام علي تدخل فده خلاص انتهى. فاللي كانوا لسه بايعين ضميرهم اول ما علي قال خلاص يبقى صدق عليه. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق علي سمعنا هذا من رسول الله. فعند ذلك بكى ابو ذر وقال ويلكم كلكم. بيقول لمين؟ وقع عليكم ويل ويلكم كلكم كده. ويلكم كلكم قد مد عنقه الى هذا المال. بعت دينكم عشان شويه فلوس. ظننتم اني اكذب على رسول الله. فكنا نجد عن النبي. ثم نظر اليهم فقال من خيركم؟ من افضل واحد فيكم؟ قالوا انت تقول انك خيرنا. مش انت بتقول انت خيرنا يبقى انت شوف عايز ايه. قال نعم. خلفت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وانتم قد احدثتم احداثا كثيره والله سائلكم عن ذلك ولا يسالني. يبقى هنا بالظبط بيعمل ايه؟ بيزكي نفسه. مع ان ربنا قال فلا تزكوا ايه؟ انفسكم هو اعلم من اتقى. فقال عثمان يا ابا ذر اسالك بحق رسول الله. هذه حته ثانيه. من كان حالفا فليحلف بالله. اسالك بحق رسول الله الا ما اخبرتني عما انا سائلك عنه. بس تحليفك بحق النبي تخبرني عن اللي انا اسالك عنه بقى. فقال ابو ذر والله لو لم تسالني بحق رسول الله لما اخبرتك. لكن ما دام انت سالتني بحق النبي بقى فانا هقول لك. فقال عثمان اي البلاد احب اليك ان تكون فيها؟ احب بلد اليك عايز تكون فيها في ايه؟ فقال مكه حرم الله وحرم رسوله. انا عايز ابقى في مكه. اعبد الله فيها حتى ياتيني الموت. فقال لا ولا كرامه لك. مش هنوديك مكة وانت راجل مالكش عندنا اي كرامة. تمام. فقال اذا المدينة. طب وديني المدينة حرم رسول الله. فقال لا ولا كرامة لك. فسكت ابو ذر. فقال عثمان واي البلاد ابغض اليك ان تكون بها؟ فقال الردة التي كنت بها على غير دين الاسلام. بلدة قرية معروفة اسمها الردة. فبيقول لي انا كنت فيها ايام ما كنت ايه مشرك مش عايز اخشها تاني ولا عايز اشوفها. فقال عثمان سر اليها. دي ابغض بلد اليك؟ قال له هي دي بقى اللي احنا وديك فيها بقى خلاص. فقال ابو ذر قد سألتني فصدقتك وانا اسألك فاصدقني. فقال عثمان نعم. قال اخبرني لو انك بعثتني في من بعثت من اصحابك الى المشركين فاصروني. لو انت دلوقتي طلعتني مع الجيش بتاعك نحارب المشركين فالمشركين اصروني. تمام. وقالوا لا نفديه الا بثلث ما تملك. قال لك يا عثمان احنا نسلمك الراجل بتاعك ده بس تدينا ايه ثلث ايه ما تملك تعمل ايه؟ قال كنت افديك. قال فان قالوا لا نفديه الا بكل ما تملك. قال كنت افديك. قال ابو ذر الله اكبر. قال لي حبيبي يا رسول الله يوما يا ابا ذر كيف انت اذا قيل لك اي البلاد احب اليك ان تكون فيها فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله اعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لك لا. يعني عايز يقول النبي قال لي الكلام ده قبل ما ايه قبل ما يحصل اهو. فيقال لك لا ولا كرامة لك. فتقول المدينة حرم رسول الله فيقال لك لا ولا كرامة لك فيها. ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول الربزة التي كنت بها على غير دين الإسلام. فيقال لك سر إليها. فقلت يا رسول الله وإن هذا لكائن. هيتقال لي كده وهرد وأقول كده هيحصل؟ فقال والذي نفسي بيده إنه لكائن. فقلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي فأضرب به قدما قدما؟ أدفع بقى عن نفسي وأمسك السيف وأدبع بقى في اللي عايزين يعملوا فيها كده؟ فقال لا اسمع واسكت. ولو لعبد حبشي وقد أنزل الله فيك وفي عثمان خصمك آية. عايز يقول إن خصمك ده اللي يعمل فيك كده مين؟ عثمان. ربنا أنزل فيك فيه آية. فقلت وما هي يا رسول الله؟ فتلا قول الله سبحانه وتعالى الآية ده الآيات اللي احنا قلناها في سورة البقرة وإذ أخذنا إيه؟ ميثاقكم. فعايز يقول الآية دي نزلت فيه حق أبي ذر ينزل فيها عتاب لمين؟ لعثمان. ربنا بيقول له وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون إيه؟ دماءكم. فانت بذر هتسفك دم ما تدافعش عن نفسك. تمام. وعثمان هيبتدي يسفك دماء المسلمين بغير حق مع ان ربنا اخذ عليهم ميثاق اللي بيفعلوا كده. ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. فعثمان كان بيقتل المسلمين. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. المقصود بتخرجون فريقا منكم يخرجوا مين؟ ابو ذر خرجوا من ايه؟ من ديارهم. تظاهرون عليهم بالاثم والايه؟ والعدوان. وان ياتوكم اسارى تفادوهم. ما ابو ذر ساله قال له انا كنت اسير تديني ولا ما تدينيش؟ تديني. طب الراجل اللي انت على استعداد تزيد مالك تطرده وتخرجه من البلد؟ تمام؟ اسمع بقى الكلام. وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخرجوه. عندك تديه مع ذلك خرجت من بلده ولا شيء حرام عليه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، يعني عثمان له خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. شوف فصل الآيات إزاي وعملها إزاي ونزل مين وقلبها على عثمان بن عفان وطرد بيها من رحمة الله في الدنيا وفين وفي الآخرة. الله يلعن مطرح ملاح، الله يلعن مطرح ملاح. شوف اللي بيحول القرآن ذم لكل إنسان بيرى إنه أساء إلى سيدنا عليه، بيرى هو ذلك، بيرى هو ذلك، مع إن فينا مغالطة تاريخية خطيرة جدا. أبو ذر الغفاري عشان تبقوا عارفين من بلدة اسمها غفار مش من رابضة زي ما هم قالوا مش من رابضة. أبو ذر الغفاري لما جاء وأسلم في غزوة من الغزوات في غزوة تبوك كان بيمشي وحده، مشي وحده كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل من هذا الذي يسير وحده، فقالوا أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر ويمشي الآن وحده وسيموت وحده وسيبعث وحده وسيدخل الجنة وحده. ده من المشاهد له به النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت الفتنة التي حدثت في زمن عثمان وخرجت طائفة انشقوا على عثمان وتآمروا عليه وعلى قتله. أبو ذر كان من أشد الناس حبا لعثمان، وعثمان كان من أشد الناس حبا لأبي ذر. وأبو ذر لما رأى نفسه عاجزا عن أن يدفع عن عثمان وأن يدافع عنه ترك البلدة وخرج غاضبا لعثمان مثل اللي خرجه عثمان. أبو ذر خرج في زمن الفتنة وعثمان مقتول في بيته كان لا يملك أمره ولا أمر المسلمين، ودي مغالطة تاريخية خطيرة جدا حطينا اللي هم مغطلين يصدقوها لكن ما تمر علينا نحن. فخرج أبو ذر وكانت النتيجة إنه معه امرأته، فلما وصل للرفضة والقبر ما زال هناك حتى الآن، لما وصل إليها في منطقة خلوية خالص وشبه مرض وامرأة حارت فيه، وكانت النتيجة لما ذهبت تتلمس له يعني من يرح له وكذا وكذا وكذا عادت ومع بعض القوم فوجدوه قد فارق الحياة، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يموت وحده. ودفن في هذا المكان دي الرمزة وقبره ما زال هناك وما زال معروف في هذه المنطقة. ده اللي حدث، لكن لا عثمان طربه ولا هو قال العثمان ولا عثمان قال له، كل ده من نسج خيال هذا القمي صاحب الكمامات ومن كذب وافتراءه على آل البيت ومن ضلالات هؤلاء الخنازير الحمقى اللي انا بعتبرهم اشد على الاسلام من اعداء الاسلام، يعني عدو الاسلام لا يجرؤ ان يسب صحابة ولا يسب النبي ان يعلم اننا لن نسكت له. اما اليوم فبدأ يتفاول الكلاب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى رسول الله نفسه، بل وعلى القرآن. وديك شفت اللي طلع عمال يتكلم ويقول في القرآن برأي أديان في عذاب القبر، ليقول يقول اسمه ايه منصور ابو زيد ده، ولا يا الله لعنه مطرح ما اعرف، ولا نصر ابو زيد ده، خبيث مصيبة وكارثة بكل المستويات. وعشان كده ما قلت مثل هذه الامور لن نسكت عليها وسنتصدى لها بحزم. نصر ابو زيد ده امر ان شاء الله لن يمر هكذا عبثا بالنسبة لنا، بس قبل ما كنت اتكلم في شأنه كان لابد ان انا اقولين بطرف القضية، وجبت قمامة الجبال الكتاب اللي هو عامله اسمه شفاء الصبر بنفي عذاب القبر، وكان الاصل يسميه نجاسة الصبر مش شفاء الصبر. والكتاب للأسف يعني بيتباع ب30 جنيه والله العامه مطرح ما قاعد ف30 جنيه الكتاب بيمشي فيه عذاب القبر تماما ومجال في بعض الجهات بتدافع عنه وبعض المسؤولين الله احرقهم بيدافعوا عنه وان راجل صاحب فكر ايه الاسباب ايه اللي بيتكلموا بيه ده وطبعا دوره معانا جاي يعني مش هسيبه زي ما مسكنا الشيعة وان شاء الله كل ما فينا رمق الحياة سنتصدى لكل كل ينبح على الاسلام او على واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم او على القرآن او على السنة أذن أنا مستقبل. فهذا أيضا مما قاله في شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين وطبعا أيضا من المغالطات الخطيرة ده ما أنفق واحد في الإسلام كما أنفق عثمان بن عفان فإذا كان قد أعطى ما في يده أفيطمع فيما في يد الآخرين وفي حقوق الآخرين الصحابة الذين ضحوا بالمال وبالولد وبالنفس فانظروا إلى 100,000 درهم تصوير حقير لا يصوره إلا حقير للأسف الشديد من الأمور أيضا الخطيرة جدا اللي طلب فيها اللجان برضو على سيدنا عثمان في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى احنا كلنا عارفين من الآية والصورة نزل في عبد الله بن مكتوم الأعمى ونزل في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انشغاله برؤوس الشرك وإعراض عن عبد الله بن مكتوم لا عن احتقار ولا عن ولا وإنما كان ليبحث عن مصلحة هذا الدين إني أهتم بأمر الرؤوس إنها جبل تتعين أما ابن مكتوم فده جاي بأرادته فمش هيروح مننا بعيد فانا بس شوف اللي ممكن يروح مني اما اللي انا ضمنه ده فما فيش ومع هذا عتب في هذا قال بالايات تماما وبرضه بينقل عن القوم وعن غيره اني عبس وتولى ان جاءه الاعمى يقول لك انه لا يمكن ان يقال ان هذا عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه ارفع من ذلك بكثير وهي لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزلت في عبد الله بن أم مكتوم ونزلت في عثمان بن عفان. إيه الحكاية؟ قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وعنده بعض الصحابة وعنده عثمان فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى وكان يؤذن واحتراما لأنه كان يؤذن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فغضب عثمان وعبس في وجه عبد الله بن ام مكتوم وحنق عليه فنزل قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى لان القران بيخبر ان قد يموت عبد الله بن ام مكتوم وهو مزكى على نقاء وعلى طهاره وانت عثمان اللي مش عاجبك هذا الاعمى قد تموت على ضلال مبين وكذا وكذا وكذا وكذا وقال كلام خطير جدا في تفسيره لهذه الايات وزي ما انت شايف عندهم براعه خطيره جدا لقلب الموضوع من الى ويستدل بروايات كثيره جدا ويجي تقول له سندها واصلها وفصلها لو انت زي ما قلت لك انسان تجهل السنه وكتب السنه يضحك عليك ويقول لك الكلام موجود في البخاري ومسلم ولو انت على درايه يقول لك لا انا لا اخذ الا من الشيعه اللي هم يعني احذيه زيه بالظبط مين هم يقول لك علماءنا اللي هم مين الكافي والقم والرضا ولا اخره ربنا ما يرضى عنهم جميعا يعني فبس ما ياخذ الا من دون تقرا وتسمع هذه الاهتمامات شيل يعني والله اكلت جن لما برا الشباب مقتنع بهذا الكلام تماما ومصدقه مش عارف كيف يعني صدق هذا الكلام دي الامور لا يسكت عنها فعلا وينبغي ان احنا نتكلم عنها وان شاء الله في اللقاء القادم هذكر لك بعض مما قاله ابن تيميه في الرد على هؤلاء المغالي وازاي تصدى ليهم بحزم شديد جدا وكانت ردوده خطيره جدا واقول لك ايه اللي قاله بعض علماء الحديث